هيئت للمتقين روضة الهادي الهادي نبينا هيئت للمتقين كل من قالوا جاهه عال عال وغال حبه عين الكمال جاهه عال عال وغال صحبه خير الله طه مثل شمس في ضحاها خير خلق الله الله طه مثل شمس في ضحاها اجعل الأعمال طاعة هذه الدنيا الدنيا كساعة اجعل الأعمال طاعة واشتري خيرا يا ربي إني قد مدحت محمدا في ثوابي بالمديح جزيل صلى عليك الله صلى عليك الله يا علم الهدى ما لاح بدر في السماء دليل صل يا ربي وسلم.